وتقشعر منه الجلود والأبدان. آيات بينات من الذكر الحكيم للعلم المنطقة والإذاعي المعروف فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل على مركز ومدينة زقازيق يتفضل فضيلته مشكورا. عنها مبعدون

يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب وعدا علينا كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لكل ما خلق الله في الكون. وتحدث صلى الله عليه وسلم بالأصالة عن نفسه قائلا: إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مسداة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا رب صلي وسلم وبارك على النبي الذي إذا مشي سبقه النور، وإذا تكلم أخزل البدور، وإذا ركع أو سجد قال أمتي يا غفور. أيها الجمع الطيب الكريم، بكل إتقان وإصغاء استمعنا إلى قارئ من أوفى القراء لما تيسر له من خواتيم سورة الأنبياء للقارئ والعلم الشيخ مصطفى إسماعيل علم مركز ومدينة الزقازيق، مشاركا العزاء للأسرة الكريمة في تكريمهم للوالد الراحل الكريم عميد عائلات الشريف ببني عامر الحاج السيد الشريف عليه رحمة الله، مشاركة لأنجاله الكرام الأستاذ شريف دكتور شادي، شاركة أيضا للوالد والمربي الفاضل الأستاذ أحمد عبد العاطي والأسرة الكريمة وجميع عائلات بني عامر. على العموم أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء، أشكر نيابة عن الحاج رفعت بيومي وصحبه الكرام وجميع من شاركنا العزاء من القيادات الشعبية والسياسية والدينية والتنفيذية، وإلى السادة علماء وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف. أشكر باسم حضراتكم لصاحب مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الأستاذ محمد رأفت بالمساكن التعاونية، عبر أثير موجات أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية العابرة للقرآن الكريم أولاد الحاج محمد الخولي بالعوجزة مركزية. أيها الجمع الطيب الكريم، علمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أن الموت نقاط